بمناسبة الحدث التاريخي من انتخاب المارشال المحترم كيم جونغ رئيسا للجنة الشؤون الوطنية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، حمل مؤخرا الموقع الإنترنتي الروسي إيركوتسكو بلوك سبوت نقطة رو مقالة بعنوان شيمة القاعد الشعبي مع إبراز صور المارشال المحترم في كونه معا بين أبناء الشعب والأطفال. هذا ونشرت دار الصحيفة كومسوموسكايا براخدا في الإنترنت وموقع الإنترنت أمور بريس في روسيا قبل أيام مقالات تثني على محبة المارشال المحترم للأجيال القادمة، هو الذي يحب الأطفال حبا جما ويحيطهم بكل العناية.